القاهرة تقدم معلومة فعزومة، معلومة فعزومة، فكرة إعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا دائما حول المعلومات المهمة في العزومات الكريمة. إنها معلومة في عزومة، وكما نقول دائما الإنسان جسم ونفس وقلب وروح. الجسم غذاؤه الطعام، أما النفس فإن غذاءها دائما يكون في العقيدة، كما أن العقل غذاؤه في المعلومات وفي المعارف. لذلك هو لقاء المعرفة التي تقدم لنا جديدا في كل يوم. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عمرو ممتاز، يمينه في علوم الإدارة ويساره في إبداع إنساني فريد. دكتور عمرو، أهلا بك. وحضرتك حاصل على الدكتوراه في ميدان الإدارة العامة، وأظن أننا اليوم في أمس الحاجة إلى إدارة رشيدة. سر نجاح أي مشروع، أي مؤسسة، أي جهة، لازم تكون حسن الإدارة. الإدارة دي يعني زي ما بيقول هي روح. الإدارة ما بتبقاش عبارة عن قوانين، لا، ده هي عبارة عن تفاعل ما بين قائد وبين مجموعة عمل. فكرة فريق العمل اللي هي الفكرة الحقيقية لنجاح أي مجتمع، إن أنا يكون عندي من الصغر الأبناء التربم على فكرة فريق العمل، إزاي يعيش كفرد في فريق عمل. يعني دائما يقال إننا نجيد العزف المنفرد، ولكن إذا كان للعزف المنفرد جمال الإبداع فإن للسيمفونية جلال الاكتمال. لذلك الهارموني، التناغم، فكرة فريق العمل لابد أن تتعمق. السؤال كيف؟ البداية من الأسرة، إن أنا ما خليش الأبناء من الصغر منفصلين في جزر منعزلة، وما أكثرها في هذه الأيام مع وجود الأجهزة الجديدة اللي هي النهاردة في إيدين أبنائنا. أحيانا الأباء والأمهات عشان خاطر يكونوا مشغولين في حاجة بيسلموا الأجهزة دي لأبنائهم كنوع من أنواع ينشغلوا فيها. الحقيقة إن أنا بدلهم الرخصة إن هم يعيشوا في جزيرة منعزلة. الحقيقة الأصعب كمان أو الأقوى منها إن الأبناء بعد كده بيرفضوا إن هم يرجعوا تاني إلى فكرة الأسرة. يعني أصبح لدينا لون من ألوان إدمان الوسائل التكنولوجية الحديثة من ناحية، والاعتياد على العزلة والانفرادية من ناحية أخرى. بالضبط يا فندم، دي الحقيقة. واللي النهاردة دايما وأبدا في موضوعاتنا لما بنيجي نتناقش في فكرة تربية الأبناء، النهاردة قد إيه إحنا محتاجين نرجع زي ما إحنا تربينا زمان. فكرة إن الأب وتجميعة الأسرة لازم النهاردة يكون في لقاء في الأسرة على الأقل مرة في اليوم. ما ينفعش كلنا مشغولين، ما فيش فينا حد بيقدر يكون موجود في البيت فترة طويلة، لأن النهاردة أعمالنا وظروفنا وشغلنا والفكرة الحياة الجديدة اللي احنا بنحياها بتتطلب مننا ان احنا نكون موجودين خارج البيت لفترات. يعني ما فهمته الآن هو إدارة الحياة الاجتماعية، لكن تصوري عن علوم الإدارة العامة وأظنه تصور عدد كبير يتعلق بإدارة المؤسسات أو إدارة الأعمال، أم أن المساحة ممتدة والأفق يشمل هذا وذلك؟ هي الإدارة واحدة، وزي ما تعلمنا في حياتنا النجاح لا يتجزأ. الإنسان اللي ناجح في بيته، ناجح في حياته، ناجح في عمله، والفكرة الأساسية هي الإدارة، لأن هو عارف من بدري يدير حياته عشان يكون هو الأول ناجح، عشان يكون أسرة ناجحة، عشان ربنا يوفقه في أبناء ناجحين. يعني خلال الفترة الماضية وما زال هذا الأمر مستمرا حتى الآن، شاعت مصطلحات من قبيل التوافق الذهني العصبي، التنمية البشرية، استنهاض الطاقات الكامنة. أين تقف حدود هذه المصطلحات وأين تبدأ حدود الإدارة؟ إدارة يبقى بتكلم على بشر، والبشر محتاجين تطوير، محتاجين تعليم، محتاجين ان احنا نصقل مهاراتهم، نديهم فكر عن المعرفة، نزود قدراتهم على الاستيعاب علشان اقدر اكون تيم ورك صح، فريق عمل. فريق عمل صح. عندما نقول الإدارة العامة، هذا المصطلح يوحي بأن هناك ألوانا أخرى من الإدارة، كأن هناك مثلا إدارة اقتصادية أو إدارة سياسية أو إدارة موارد إلى آخره. ماذا تعني الإدارة العامة وما الفروع الأخرى للإدارة؟ زي ما حضرتك تكرمت ويمكن ادت لنا الإطار في حول الإدارة، إدارة عامة ما يمت بصلة لفكرة كيف ندير الحياة. في الأول الحياة هي عبارة عن إيه؟ كل مناحي الحياة زي ما حضرتك تكرمت وقلت، بنتكلم على السياسة إدارة، الاقتصاد إدارة، الاجتماعيات إدارة، التعليم إدارة. ولو تسمح لي أنا بس عايز أتوقف عند التعليم. في فكرة التعليم إحنا محتاجين مش بس التعليم الجديد أو الحديث اللي بأنشئ من خلاله أجيال قادرة على إنها تتكيف مع الحياة اللي إحنا عايشينها، وقادرين على إن بعد التعليم دول يكونوا قادرين على إنهم يعيشوا من خلال أعمال هيقوموا بيها وشغل هيمارسوا حياتهم. أنا محتاج وأنا النهاردة بشكل التعليم بالشكل الجديد ده، عايز أرجع للبدايات، ألا وهي هو الطالب أو التلميذ اللي داخل عندي في منظومة التعليم. ليس منظومة التعليم هي مدرسة، وإن كانت المدرسة هي الأساس والمدرس هو العمود الفقري والمناهج اللي احنا بندرسها والمنظومة، ولكن احنا النهاردة لازم الطالب وهو جاي المدرسة أو رايح للمدرسة هو رايح وهو مبسوط لأنه هيتعلم، فلازم تكون طريقة التعليم شيقة. في عنده مناحي، إن النهاردة على سبيل المثال أنا أتذكر وأنا كنت مثلا في مرحلة الابتدائي والإعدادي كان في عندنا فريق الكشاف، ولما كبرنا بقت فريق الجوال وفريق المسرح وفريق الكرة وفريق الإلقاء والإذاعة المدرسية إلى آخره. اللي إحنا النهاردة محتاجينه أساسي، ده أنا النهاردة بتكلم على أجيال أنا بنميها وبكبرها وبساعدها إنها تكون قادرة على إنها تحيا حياة آدمية، فأنا لازم أرجع زي ما حضرتك تكرمت اللي هي كل المناحي عشان خاطر تتكامل مع بعضها، واقدر اعيش الطالب او التلميذ اللي في المدرسة او في المعهد او في الجامعة في شكل تفكير صح، اقدر اخليه بيشكل معايا شخصية سوية. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، أنت أكيد المصري. دكتور عمرو ممتاز، لدي سؤال ربما يراه البعض غريبا بعض الشيء. هل الأفضل عندما يكون لدي مؤسسة صحية مثلا مستشفى أن يكون مدير المستشفى طبيبا أم متخصصا في الإدارة؟ عندما يكون لدي مصنع، عندما يكون لدي مؤسسة تعليمية، عندما يكون لدي مؤسسة هندسية، الأفضل أن يكون من يقود المكان خبيرا في هذا الميدان أم خبيرا في الإدارة؟ الحقيقة كل نظريات الإدارة الحديثة بدأت تطالب بفصل الملكية عن الإدارة. حضرتك المالك والحضرتك كل الأحقية، لكن أنا لا أتحدث عن المالك، أنا أتحدث عن الفني. أنا ذكرت الجزء ده تمهيدا لأن أنا أنوه إلى أن الفكر الإداري الحقيقي أن أنا أجيب مدير، مش بالضرورة يكون هو يعني بالفعل يكون ابن المؤسسة أو طالع في المؤسسة أو حظه وأكاديميته وترقياته أهلته أن يوصل إلى رأس العمل الإداري. الحقيقة لا، إن الصح إن أنا يبقى في عندي مجموعة من البارامترات اللي أقيس عليها إن أنا الإنسان مقوماته، هل هو جدير بإنه يكون مدير؟ إيه هو التاريخ بتاعه؟ إيه قدرته على إنه يقدر يكون قائد فريق؟ نجاحاته السابقة. يعني بصورة أكثر دقة، المدير لابد أن يكون خبيرا في الميدان الذي يقوم بإدارته، أم أن علوم الإدارة تتيح لي أن أدير مؤسسة ما أيا كان ميدان عمل هذه المؤسسة؟ مش مقدرش أعمم، هناك بعض المهن محتاجة أن يكون اللي بيشتغل فيها يكون تدرج داخل هذه المؤسسة حتى وصل إلى مرحلة، وعلى التوازي يكون درس إدارة ودرس إدارة أعمال ويكون جدير بالإدارة. مش بعيد أن يكون أستدعي حد من برة ويكون مؤهل، من برة المؤسسة، من خارج المؤسسة، نعم، يكون مؤهل لإدارة هذه المؤسسة. دكتور عمرو ممتاز، حضرتك اخترت أن تكون العزومة في هذه المرة على جزء غالي جدا من أرض مصر الحبيبة، أرض الفيروز، أرض الانتصار، سيناء. يعني لا يمكن أن أسأل لماذا الاختيار، لكن كيف ستكون العزوم؟ سيناء جزء غالي على كل مصر، مفيش واحد مصري إلا ما سيناء بتمثله جزء من شخصيته وجزء من كيانه. سيناء جزء مش بس بيمثل جغرافيا في مصر، ده جزء من تكوين الإنسان المصري، تركيبته، تشكيلته. مين فينا ما سمعش من الآباء ومن الأجداد القصص والنجاحات والانتصارات اللي تمت عشان نستردها؟ الحقيقة أنا يعني كان لي الشرف لما كنا بنتناقش فكرة هختار أروح فيه، الحقيقة أنا يعني شاءت الظروف الحمد لله إن أنا زرت أماكن كتير واشتغلت في أماكن كتير، ولكن أنا رشحت سيناء لعدة أسباب كان أهمها بالنسبة لي أنا شخصيا. في فترة بداية الشباب كانت الظروف بالنسبة لأي شاب إمكانيات المادية ما تسمحش إنه يقدر يسافر أوروبا أو يروح أمريكا أو الغرب، ولكن كان في فرصة قدامي إن أنا أتعامل مع الناس اللي جاية من الغرب عشان خاطر تشوف بلدنا، أتعايش معاهم. أنا بحب الاطلاع وبحب إن أنا أعيش في فكرة اكتساب خبرات الآخرين، أخد منهم أفكارهم وتجاربهم وخبراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، أخد الكويس اللي يفيدني اللي يبني شخصيتي. من البداية من بعد ما خلصت كلية كانت بالنسبة لي الفرصة سامحة إن أنا أسافر سينا أشتغل وأقدر أدخر عشان كل 3 أشهر أخد أجازة وأسافر سينا. أول مرة سافرت سينا لقيت حفاوة غير طبيعية من أهل سينا، ولدت عندي فكرة لا ده أنا نفسي أرجع لهم تاني، أشوف الناس دول هم الناس دي كرمة قوي ليه كده، طيبين قوي ليه كده، بيقابلوا الضيف بتاعهم بالشكل اللي هو فيه نوع من أنواع الكرم الزائد ليه. خلتني أبحث وأدخل في بلد بلد. أنا تخيلت في الأول أن ممكن يكون مدينة نزلتها اتقابلت فيها مقابلة كويسة كونت عندي فكرة ادتني اقول لا ده انا لا اتضح ان انا معظم الاماكن اللي انا زرتها وزي ما يعني اسمحوا لي ان انا هستعرض الاماكن كتيرة اللي انا شفتها كل مكان اروحه الاقي سمة واحدة بتربط اهل هذه المنطقة الا وهي كرم الضيافة الذوق الزائد الادب الجم. يمكن الفكرة بتاعتي لانه ما شايفيني ان انا باحث قوي في فكرة عايز أعرف منهم حكاياتكم إيه؟ أنتوا قولولي التاريخ بتاعكم كان عامل إزاي؟ ما كنتش بروح أو بزور في البداية كنوع من أنواع السياحة لأن أنا مؤمن بأن أنا الزيارة بتاعتي أنا عايز أعيش في وسط الناس بيأكلوا إزاي؟ بيعيشوا إزاي؟ حياتهم ويومهم بيمر إزاي؟ عشان أستفيد من خبرتهم. يعني الدكتور عمرو ممتاز يردنا إلى الفكرة المركزية التي نقولها دائما إن مصر تتمتع بالتنوع في إطار الوحدة. يعني لكل إقليم في مصر سواء في الجنوب أو في الساحل أو في البادية أو في سيناء أو في القناة أو في الدلتا لكل إقليم سمت خاص لكنه السمت الذي يتمازج مع بقية الأقاليم ليكون النسيج الثقافي المصري المتين المترابط. وبالتالي وجود سمة خاصة لأهلنا في سيناء يؤكد انتماءهم المصري كما يؤكد وجود سمة خاصة لدى أبناء القناة أو أبناء الصعيد أو أبناء الدلتا هذا النسيج المصري المتين المترابط. يعني كانت نعمة ربنا كبيرة إن المصري من الأصل عنده مقومات التكامل هي مجموعة من المدن صعيد دلتا إسكندرية قناة كل مناطق دي بتتكامل مع بعضها لتكون الشخصية المصرية الحقيقية اللي الإنسان المصري فيه من كل حتة. هو ما بيتعاملش لوحده، هو مجتمع متكامل في صورة شخص. سيناء ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ولها حضور في الحضارة الفرعونية المصرية القديمة. كيف كانت تسمى وكيف كان الحضور السيناوي في هذا التاريخ؟ لو رجعنا للفراعنة ورجعنا للهيروغليفية احنا كان في الأصل اسمنا توشتريت وفي التوراة جوريت. تمتد الحضارة في سيناء 15 قرن قبل الميلاد. سيناء يكفينا شرفا وفخرا ان ربنا تكرم وتجلى على جبل موسى. دي في حد ذاتها مصر الوحيدة على مستوى العالم اللي يتجلى رب العزة ويتكلم مع سيدنا موسى الكلام. سينا سينا معناها ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش راح ومجاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش مهدي انت يا دادي سينا قلبي يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكوره في القران طريق سلام وامان ابراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها. الدكتور عمرو ممتاز عندما نتحدث عن المدن السيناوية يجمعها سمت الكرم، لكن نود أن نتعرف أمام بعض المدن التي توقفت أنت أمامها بصفة خاصة. سيناء وأنا بزورها كنت مؤمن بأنها توزيع السكان فيها مرتبط بالتضاريس والمية، تواجد المية أينما تسمح التضاريس وأينما يكون الماء موجود بشكل مستمر نجد البدو بالفعل بدأوا يستقروا ويستوطنوا وهكذا. سيناء غنية ما بين الشمال وما بين الجنوب. الشمال يمكن تضاريسها ما فيش فيها كم الجبال اللي موجودة في الجنوب، انعكس بشكل أو بآخر على طبيعة القبائل اللي بتسكنها. قبائل كتيرة أنا في سيناء قابلتها، يمكن في خلال الزيارات بتاعتي في سيناء تشرفت بأن أنا شفت قبائل زي السواركة والمساعيد والرميلات والعيايدة والدواغرة والأخرسة والعيقايلة والقطوية والرياشات والملحة والصقور، قبائل كتير. قبائل في جنوب سيناء زي الصوالحة دول أنا بالفعل تشرفت بأن أنا شفت أهلهم وعشت بينهم. في خلال الزيارات دي كانت دي فرصة كبيرة ان انا اكتشف الجغرافيا مش بس من خلال البشر اللي انا تشرفت بان انا اتعرفت عليهم، ولكن انا هذكر ان كانت من اجمل الزيارات اللي بدأت بيها كانت مدينة دهب. مدينة دهب سميت بهذا الاسم نظرا لان الرمال هناك تميل الى اللون الذهبي وليس اللون الاصفر. مدينة دهب ما بتزيدش في المسافة بينها وبين شرم الشيخ 100 كيلو، وان كنا جايين من طريق نويبع فبيبقى حدود 87 كيلو. ميزة هذه المدينة الشواطئ بتاعتها بكر بتستمتع بمواقع غطس فيها شعاب مرجانية واحنا بنتفرج عليها لو بنعمل سنوركينج او دايفنج، يعني سواء الغوص او رياضة الغوص. نعم بنشوف شعاب مرجانية وهي بتتحرك قدامنا بألوان زاهية لدرجة ان الواحد يتوقف قدامها مش قادر يمشي من قدرة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الألوان وهي بتتمازج مع بعضها في وسط المياه. عندي أماكن كتيرة، ان في دهب كانت فرصة ان انا زرت رأس أبو جالوم ودي محمية طبيعية وفيها منطقة غوص جميلة قوي. عند الكانيون دي كانت منطقة غوص فيها كهف جميل قوي تحت البحر بعمق 52 متر. منطقة العسل هي منطقة بدوية يتميز أهلها بالاحتفاء بأي ضيف وصل له. في عندهم منطقة المصبط ودي منطقة تجارية وسياحية الواحد يقدر يتجول فيها لفترات الليل كلها مستمتعا بالمعيشة داخل هذه المدينة. يمكن خليج اللاجونة منطقة غزالة كانت من المناطق المحببة إلى قلبي، واسمحوا لي أن أنا أضيف أني وجدت هناك أنواع من الطيور نادرة فعلا بتستمتع في دهب مش بس بالطبيعة على أساس اليابسة لا، وحتى كمان ما فيها من طيور سواء إذا كانت قادمة أو بالفعل موجودة من مناظر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى تستمتع بمدينة من أجمل بلاد عبدالله. يا مصر يا مصر وانا ليك يا مصر وليك يا مصر ليك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة وأنا على الرباب بغني وبارك كل خطوة عندي تعدي عن طريق الصعب رح يا مصر دكتور عمرو ممتاز المتخصص في الإدارة العامة والمهموم بالتطوير الإداري شوقنا أكثر إلى جولات في شبه جزيرة سيناء الحبيبة التي يتعانق فيها عراقة التاريخ وإبداع الجغرافيا، وكأننا نعود من جديد إلى الوصف الجميل الذي وصفه جمال حمدان لعبقرية المكان. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، ودائما لكم التحية والشكر للزميلين محمد الجرواني وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.